الله الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. قال الإمام الشارح فالماتن أو الماتن فالشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما، آمين، من كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير. قال الناظم: فرضت الزكاة فيما يرتسم، فرضت الزكاة فيما يرتسم. نحن بدأنا الآن نتحدث عن الزكاة بعد أن أنهينا الحديث عن والكلام عن الصلاة وأحكامها والطهارات وما يتعلق بها. قال: فرضت الزكاة فيما يرتسم، عين وحب وثمار ونعم. إذن في عين وحب وثمار ونعم. في العين والأنعام حقت كل عام، في العين والأنعام حقت كل عام، يكمل والحبوب الإفراكي يرام. إذن في العين الذهب والفضة تجب الزكاة في كل عام، والأنعام كذلك في كل سنة متى بلغت نصابا. طيب، كل عام يكمل يا الحول، والحب بالإفراك يرام. والحب إنما تجب زكاته ليس بالسنة، وإنما بالإفراك، إذا أفرك، إذا أصبح حبا سويا. والتمر والزبيب بالطيب، ذاك بالإفراك وهذا بالطيب. وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. يعني ممكن أن تخرج الحب عن الزيت، لكن الأصل هو إخراج الزيت. طيب، تعريف الزكاة: الزكاة لغة النمو والزيادة، وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه. صح؟ يعني معنى الزيادة ملاحظ حتى في المعنى الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وفي رواية: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. أنت أخرجت هذا المبلغ من الحبوب أو من الأموال من مالك، لكن في الحقيقة لم تنقص شيئا. لماذا؟ لأن الله تعالى يبارك فيما بقي. يعني كيف؟ يعني يبارك لك في ما أبقيت، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المال القليل، هذا المال الذي تركته، فيه من الفوائد وفيه من قضاء الحاجات ما لا يستطيع أن يقضيها أموال كثيرة. يعني أنت ربما تصدقت في الصباح بخمس جنيهات أو بجنيه واحد، صح؟ وأبقيت تسعة في جيبك، وعندك ولدك، فأصبحت في الصباح وعنده حرارة، فاكتفيت أن تعطيه ملعقة من الشراب المخفف الحرارة، وسبحان الله ذهبت الحرارة، وآخر غيرك يرتبك ويحزن ويذهب إلى المستشفى ويفعل العمل التحليلات وينفق ماذا؟ ربما أنفق 100 جنيه، مع أنه كان يكتفي بملعقة أو بحبة أسبيرين صغيرة تفي بهذا الغرض. فإذا بركة المال ليس فقط حسية، وإنما يدفع الله عنك بهذه النفقة يعني أضعافا مضاعفة من البلايا، قد تنفق فيها ماذا؟ أموالا كثيرة. وهذا ما يغفل عنه كثيرون من الناس. ولذلك حصنوا أموالكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة. إذن الزكاة لغة النمو والزيادة، وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه. والبركة تفسيرها هي جعل الكثير من القليل. عرفتم تفسير البركة؟ تعريفها هي جعل الكثير من القليل، هذا تعريف البركة. وسميت صدقة المال زكاة لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه. وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة شهيرة. هل تحتاج إلى دليل؟ وجوب الزكاة يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. ولذلك لما منعوا الزكاة قاتلهم الصديق رضي الله عنه، لما منع مانع الزكاة من المرتدي العرب قاتلهم الصديق رضي الله عنه، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. سيدنا عمر قال دعهم يا أبا بكر يصلون ويصومون، ولو لم يدفعوا الزكاة غدا يدفعوها. فقال لا والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه ما جاء ذكر الصلاة في القرآن إلا وجاء بعده ذكر الصيام الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هي لا تحتاج إلى دليل، لأنها أصبحت معلومة من الدين بالضرورة. ماشي. وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة شهيرة، فمن جحد وجوبها فهو مرتد، صح؟ ومن أقر بوجوبها وامتنع من إخراجها أخذت منه كرها، وإن بقتال، أي ولو بقتال، وأدب على امتناعه من إعطائها وتجزئه على المشهور. وتجزئه على إيه؟ على المشهور، أي تقع منه ماذا؟ عبادة. شروطها، ولها شروط وجوب، وهي الإسلام، وهي إيه؟ الإسلام والحرية والنصاب. يعني الإسلام، لأن الكفار إن قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة يا أخوانا، يبقى نجعل من شروطها إيه؟ الإسلام. فنشلهم شروط الصحة يبقى إذا قلنا مخاطبين، وإذا قلنا ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة نطالبهم أيضا بإيه؟ بالإسلام أولا. والحرية، لأن العبد وما ملكت يمينه لمن؟ ملك لسيده. والنصاب، ليه؟ لأن الزكاة لا تجب إلا في النصاب، أما ما كان دون النصاب فلم تكمل النعمة بعد، لم تكمل إيه؟ النعمة. طيب، لأن الزكاة لا تجب إلا في النعمة التامة والكاملة، وكمال النعمة ببلوغ النصاب وتمام الحول، فحين يكون معك نصابا ويحول عليه الحول وأنت مستغن عنه ولم تمسه وهو فائض عن أموالك، يبقى أنت في هذه الحالة أصبحت غنيا. أما إذا عندك نصاب نعم، لكن عندك أمامك أعمال كثيرة جدا ونفقات كثيرة، يعني قد تستغرق هذا المال كله، فأنت ربما دفعت الزكاة الآن واحتجت بعد قليل أنت يعني أن تسأل غيرك أو تستدين، ليس هذا من الحكمة الشريعة. قال وأدب على امتناعه من أعطائه أعطائها وتجزئه عن مشهور شروطها وله شروط وجوب وهي الإسلام والحرية والنصاب وصحة الملك احترازا من الغاصب كمان والدين هو عنده مال لكن ليس له هو دين عليه وتمام الحول في غير الحبوب وتمام الحول في غير الحبوب أما الحبوب كما قلنا فهي بالإفراك مش كده والتمر والزبيب بإيه بالطيب ومجيء الساعي في الماشية والسلامة من الدين في العين صح عنده أموال بيده لكن هذه الأموال ليست له وإنما هذه الأموال هي دين هو يعمل بأموال الآخرين هو يتاجر بأموال الآخرين مضاربة يأخذ من هذا 100 جنيه وهذا 100 جنيه وهذا 100 جنيه حتى اجتمع عنده قدر كبير من المال بلغ نصابا هل نطالبه بالزكاة هذا لا يطالب بالزكاة إنما يطالب بما إذا فضل عنده من الأرباح من نصيبه الخاص من الأرباح ويكون قد بلغ هذا الربح نصابا وحال عليه الحول نعم أيه يدخل في صحة الملك لكن هو أراد أن يعبر عن صحة الملك يحترز بها خصوصا عن الغصب هل من غصب شيئا أصبح ملكه وبالتالي يجب عليه أن يزكي عنه هذا الذي يريد أن يقوله ماشي وشروط إجزاء وهي النية حتى تكون هذه الزكاة مجزئة عن الزكاة يعني شروط صحة يعني شروط إجزاء يعني شروطه إيه؟ الصحة هي النية لأن أي عبادة لا تصح من غير إيه؟ من غير نية إنما الأعمال طيب وإخراجها بعد وجوبها وإخراجها بعد إيه؟ وجوبها أن يكون الإخراج بعد ما وجبت طيب ودفعها إلى الإمام العادل لكن لو أخذت منه عنوة من أهل الجور فهمت شلون أهل الجور من الناس الذين تعدوا على الإمام العادل المسلم وانقضوا على الخلافة فهمت إزاي وكانوا أئمة جور هل إذا أخذوا منهم هذه الزكاة تجزئهم في المسألة فيها خلاف إنما الدفع إنما يكون إلى الإمام العادل لأن الإمام العادل يوزعها بالعدل بين بين فقراء المسلمين وللأصناف الثمانية عند عدمه عند عدم الإمام العادل والإخراج من عين ما وجبت فيه يعني إذا وجبت في الماشية يخرج من الماشية إذا وجبت من الحبوب يخرج من الحبوب إذا وجبت عليه الزكاة ماذا في التمر والزبيب يخرج من التمر أو من الزبيب عينه طيب ماشي نعم لا يحتسب من الزكاة لا يحتسب من الزكاة إنما هذا يحتسب من الأرباح لما لا يحتسب من الزكاة لأن لو حسبناها من الزكاة هذا يضر بالفقراء يا أخي هذا يضر بإيه الفقراء ونحن الزكاة لها مواردها الزكاة لها إيه مصارفها ومصارف الزكاة ليست منها مصارف الدولة الدولة تنفق على الأجناد وتنفق ماذا على إنشاء العمارة وتنفق على المشاريع المختلفة وربما كان فيها من ليس من مصارف الزكاة إنما الزكاة فقط وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم إنما يكون الرد ماذا في الفقراء ولا يصح ماذا أن تكون الضرائب ماذا لا صح أن نحتسب الضرائب من الزكاة لأنها لا تشملها مصارف الزكاة ماشي قال وإن كانت الضرائب يعني بعض الأحيان من موارد الدولة يعني الدولة الإسلامية والخليفة العادل المسلم إذا رأى أنه من الحكمة وأهل الرأي والعقد رأوا أن خزينة الدولة بحاجة ماذا إلى أموال وبحاجة إلى إنفاق فأنت إزاي كما فعل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه قال لخليفة زمانه لا يجوز لك أن تأخذ من أمواد أن يحارب المحارب يحارب التتار أظن حاجة زي كده أو المغول. فقال له أريد أن نفرض فرائض على الناس. فقال لا يجوز لك أن تأخذ من أموال الناس شيئا حتى تبيع ما عندك من الجواري وحتى تبيع ذهب نسائك وحتى تبيع القصور التي فاضت عندك. فهمت إزاي؟ فأما بعد ذلك إذا كنت بحاجة إلى المال فلا مانع من أن تأخذ من الناس. واضح يا أخوانا؟ أما كما قال أحد مشايخنا يعني إسراف هناك وتقتير هنا فهذا لا يصح. فهذا إيه؟ لا يصح. ماشي. قال في أي شيء تجب الزكاة؟ قوله فرضت الزكاة فيما يرتسم إلى قوله ونعم. أخبر أن الزكاة فرضت فيما يرتسم أي يرسم ويكتب، والمراد فيما يذكر، هو ثلاثة أنواع: العين من الذهب والفضة، والحرث من الحبوب والثمار، والماشية من النعم، وهي النعم من الإبل والبقر والغنم. وتدخل زكاة المعدن في زكاة العين، صح؟ لأن فيها قيمة. وكذا زكاة العروض، كان مالكها مديرا أو محتكرا. مديرا أو إيه؟ محتكرا. مرت معكم العبارة دي قبل كده؟ عبارة مدير أو محتكر هذا الصلاح عند السادة المالكية، يعني أنه مديرا يعني أن يكون عروض التجارة التي يتاجر بها يتداولها دائرة، فهمت إزاي؟ متحركة، يشتري بضاعة اليوم ويبيعها في ساعتها، وممكن يبيعها وهي في الطريق كما يفعل بعض الناس، لكن هذا طبعا لا يجوز شرعا حتى يحوزها وحتى يقبضها وحتى يعدها. لا يجوز للتاجر أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس إيه؟ عندك. فلا يجوز أن تشتري بضاعة من ألمانيا ولا من أوروبا ولا من الصين أو من غيرها، وقبل أن تصل إلى الميناء وقبل أن تصل إلى المخازن يبيعها إلى التجار. هذا كلها بيوع فاسدة أو موقوفة، كلها بيوع إيه؟ موقوفة. موقوفة بمعنى أنها إن وصلت السلعة وسلمت صحت صح البيع، وإن لم تصل السلعة لم يصح البيع، كما فعل سيدنا عمر، نهى الناس أن يبيعوا شيئا قبل أن يحوزوه، قال لا تبيعه حتى تحوزه في ملكك وتعده جيدا. هذه كلها قواعد في البيوع. فنعم جئنا إلى مسألة المحتكر. ده الأول اسمه مدير شيخ علي، صح؟ الثاني اسمه محتكر. إيه يعني محتكر يا شيخ علي؟ محتكر يعني ليس الاحتكار الممنوع، ليس الاحتكار الممنوع، ليس الاحتكار بنية أن يضار بالمسلمين، وإنما هو يشتري القمح والمحاصيل مثلا ويملأها في المخازن عنده وينتظر إلى وقت بيعها، يعني بيعها يكون في الناس بحاجة إليه في وقت معين حين يغلو سعرها وثمنها. فهمت عشرون؟ هو لم يشتريها ليغالي الثمن ولينقص السوق وليضار الناس، وإن بطبيعة عمله أنه يشتري الأطنان كثيرة ويبقيها عنده مدة ثم يبيعها عند ارتفاع ثمنها. فهذا اسمه بائع، الأول مدير والثاني إيش؟ محتكر. محتكر بمعنى أنه يجمع السلعة ولا يبيعها إلا بعد وقت آخر. هو اشتراها من أجل البيع، اشترى كذا طن من القمح، اشترى كذا طن من الدقيق، اشترى كذا طن من الحديد، فأنت إزاي؟ وأبقاها في المخازن وقال أنا أبيعها في وقت معين فيكون السعر قد ارتفع أو يرتفع فيه السعر، وهكذا. يعني هناك أشياء في أثناء الموسم يكون سعرها رخيص في موسمها، مثل الزيتون، مثل الزيتون يكون سعره في وقته ماذا؟ رخيصة، لأنه وقت المحاصيل وفيه كثرة، فهو يشتري كثيرا من الزيت ويبقيه عنده. فبعد أن ينتهي 4 أشهر يأتي الشتاء مثلا، وينتهي الناس من جمع الزيتون ومن دراسته ومن عصره، وينتهي الناس من هذا بأشهر كثيرة، يخرج ما عنده ويكون سعره ماذا؟ وهناك بعض الأحيان الزيتون بالذات سنة الزيتون يكون فيها زيتون، وسنة لا يكون فيها زيتون، فهو يبقي هذا الزيت عنده إلى السنة القادمة يكون الزيتون فيها قليل، الزيت قليل، فهو يبيعه فيكون سعره ماذا؟ قد ارتفع، فهو شغله هذا، لكن ليس بنية المضارة، ليس فيه إضرارا بالناس. نعم. حتى تراها يعني. نعم. تستطيع أن تبيعها بنفس المواصفات مع أنك لم تحصل عليها لسه. نعم. هذا يبقى وعد بالبيع. هذه اسمه وعد بالبيع. وعد بالبيع. وعد بالبيع. لا يتم البيع وتتعلق به أحكام كثيرة. يعني أنا هذا المال اشتريت به بضاعة، أو أرسلت إلى يأتوني من بلد بعيدة ببضاعة، مش بضاعة إنما شيء للبيت، سيارة مثلا، وسيارة ثمنها مبلغ كذا وكذا، وقبل أن يجب الحول يحول الحول في مالي ما جعلت مبلغا من أجل شراء السيارة، وأرسلوا إلي الكتالوج واخترت النوع واخترت اللون وكل الحاجات والمبلغ وكل حاجة، وهم قالوا لي سنرسل إليك، فأثناء قبل الإرسال وقبل التملك لم يصح البيع بعد، اسمه وعد. فلما أملكها عند ذلك ماذا؟ يجوز لي أن أحسب هذا المبلغ المال من ثمن هذه السيارة، لكن قبل أن تصل السيارة يبقى أنا في هذه الحالة هذا المبلغ يجب علي أن أزكيه إذا حال عليه ماذا؟ الحول مع أصل المال. فهمتم المسألة أخواننا؟ يعني فلان من الناس عاوز يشتري شقة، عاوز يشتري شقة، فذهب إلى الموقع وقالوا نحن له في هذا الموقع سوف نبني عمارة، وأنت أي دور، وهذه هي الرسوم، ونظر إلى الكتالوج ونظر إلى الجدول، فعلا عمارة على الورق، أي دور تريد، أي شقة تريد، أريد هذا الدور، هذه الشقة رقم كذا وكذا، مساحة كذا وكذا، فيها من الغرف كذا وكذا. طيب، نحن نريد منك أن تعطينا مبلغا من المال دفعة أولى، فأنت إزاي عاوزين كم؟ عاوزين 100,000 جنيه. طيب هاي 100,000 جنيه، تفضلوا اشتغلوا. بدأوا يشتغلوا، طبعا أنت في أثناء عملهم هم وبدأوا بالأساسات، في أثناء العمل أنت حال عليك الحول في مالك، 100,000 دي اللي دفعتها هل تزكي عليها أم لا تزكي؟ إن قلنا بصحة البيع على النموذج صح؟ إن قلنا صحة البيع على الورق صح البيع، يبقى هذه 100,000 اللي دفعتها إنما هي من ثمن ذلك البيت، ويجوز لك أن تخصم أيضا بقية الثمن من الدين، لأنه دين، دفعت 100 وبقيت عليك 100,000 جنيه، فدفعت 100 وعليك 100,000 أخرى تانية كمان برضو تخصمها من رأس المال وتزكي على الباقي. وإذا قلنا أن البيع على النموذج وعلى هذه الخريطة لم يصح، يبقى تل ذلك المال 100,000 يجب عليك أن تزكي عنها مع بقية مالك الآخر. واضح يا أخواننا؟ نعم، يزكي الراجح، يزكي، لأن هذا اسمه وعد بالبيع وليس بيعا. ليه؟ لأنه بيع المعدوم، بيع المعدوم، لا يوجد شيء، لا يوجد ماذا؟ شيء، إنما هو كلام. لكن لو ذهب وقال لك انظر ها هي الشقة موجودة وخرسانة كل حاجة موجودة، غاية الأمر ما زال ما كملوش التشطيبات، إذن الأصل البناء هناك شيء ما يصح أن ينعقد عليه العقد، فهمت إزاي؟ فيه شيء يصح ماذا؟ أن ينصب عليه العقد. أما أرض تراب لا يوجد شيء، إذا لم يصح البيع، فننتبه لهذا. وكذا زكاة العروض كان مالكها مديرا أو محتكرا. قوله في العين إلى قوله والحب يفي، في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، كل عام يكمل، والحبوب الإفراكي رام، والتمر والزبيب بالطيب وفي، للزيت من زيته والحب يفي. قوله في العين البيت الثاني إلى قوله والحب يفي آخر البيت الثالث، ذكر في البيتين أحد شروط وجوب الزكاة، وهو مرور الحول في العين والأنعام أو ما يتنزل منزلته وهو الطيب في الثمار. يبقى العين التي هي الذهب والفضة من شروطها إيه؟ الحول، حولان الحول. والشرط الثاني إيه؟ بلوغ النصاب، أو ما يتنزل منزلته هو الطيب في الثمار والإفراك في الحبوب. وأحد شروط إجزائها، يعني ذكر أحد شروط كذا، وأحد مش كده ولا إذا معطوف عن منصوب، ذكر أحد شروط وجوب الزكاة وأحد شروط إجزائها، وهو إخراجها من عين ما وجبت فيه إلا ما استثني من ذلك. إيه استثني من ذلك؟ الزكاة الماشية الغنم في 40 شاتا إيه؟ شات صح، لكن في 5 من الإبل، في 5 من إبل شاه صح، شايف هاي من غير جنسها. قال إلا ما استثني من ذلك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل أن الأنصبة ليست على الاجتهاد، الأنصبة المدار في الأنصبة على إيه؟ على النقل. وإذا قال الصحابي وأوجبت يجب في 5 من الإبل شاه، يكون هذا حديث موقوف له حكم إيه؟ المرفوع، لأنه مما لا يدرك بالرأي، مما لا يدرك إيه؟ بالرأي. وأحد شروط إجزائها وهو إخراجها من عين ما وجبت فيه إلا ما استثني من ذلك. فأخبر أن الزكاة في العين والأنعام حقت، أي وجبت في كل عام يكمل وينقضي، بمعنى أن مرور الحول شرط في وجوبها فيهما. اقرأ يا عيسى لشوف. إذا مرور الحول شرط في وجوبها فيهما، في زكاة العين وفي زكاة ماذا؟ الحب، مش كده؟ العين والحب. طيب، وأن زكاة الحرف لا يشترط، العين والأنعام لا يشترط في وجوبها مرور الحول، بل تجب في الحبوب بالإفراق ماشي، وفي التمر والزبيب بالطيب لم يكمل الحول، وأن ما له زيت من الحبوب تعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبه النصاب. مزبوط. فجملة والحب يفي أي بالنصاب حاليا. ماشي. وفهم من كلامه أن ما لا زيت له من سائر الحبوب والثمار تخرج الزكاة من عينه أي من جنسه. وفهم من كلامه أن ما لا زيت له من سائر الحبوب والثمار تخرج زكاة من إيه؟ أيوة نعم. ما هو الذي لا زيت له؟ قالوا الذي لا زيت له مثل القمح صح؟ الشعير وهكذا. كما تخرج من جنس العين والماشية. ماشي. ولا يجزئ في ذلك عرض ولا قيمة. عرض ولا قيمة، لا يصح أن يخرج عنه بعد ذلك أي شيء من عروض التجارة ولا قيمة ذلك المخرج. وإنما تجب الزكاة بمرور، يعني لو عنده 40 شاة وجبت فيها شاة صح، هل يجوز لك أن تخرج اسمها 2000 جنيه ولا 1000 جنيه في قيمة هذه الشاة مقابل إخراج الشاة؟ قال لا يجب. ليه؟ لأن الشارع نص على إخراج الشاه، واضح؟ الشارع نص على إخراج الشات، فلا بد من إخراجها. نعم. وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية إذا لم تكن سعاة. نعم. أي أو كانت ولم تصل لربها. ولا تصل لربها. وأما إن كانت تسله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه منها. إذن أعد تاني. وإنما تجب الزكاة. وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية. الماشية إذن لا بد فيها من مرور الحول. نحن قلنا الحول إنما هو شرط في العين والأنعام دون الحبوب والماذا والحرث، الحرث والحبوب. طيب. وإنما تجب الزكاة بمرور الحول في الماشية إذا لم تكن سعاة أو كانت ولم تسل لربها. أي نعم. وأما إن كانت تسله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية. يعني نحن يريد أن يقول الشيخ هنا أنه زكاة الماشية يا شباب إنما تجب بالحول. متى نعمل الحولة؟ أن نعمل الحولة إذا لم يكن هناك سعاه مصدقين موظفين مختصين من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة، ماشي؟ أما إذا كان هناك سعاه يرسل إليك الساعي كل عام، فإذا تجب عليك الزكاة، تجب زكاة الماشية بمجيء الساعي. إذن يبقى إذا لم يكن سعاة، خليها يكن، ماشي؟ سعاة، سعاة جمع الساعي. أو كانت، ماشي، ولم تسل لربها. أو كان هناك سعاة لكنهم لا يصلون، يعني سعاة يعني اتسعت رقعة الإسلام، فهمت إزاي؟ وهذا إنسان عنده ماشي لكن في مكان في نائية جدا لا يستطيع أن يصل إليه الساعي جامع الزكاة الموظف المكلف بجمع الزكاة، لا يصل إليه. يبقى في هذه الحالة يعمل هو دينه ويعمل إيمانه ويتقي الله ربه ويخرجها بنفسه عند حولان الحول، ماشي. وأما إن كانت تسله فلا تجب إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه. إذن إلا بعد مجيء وأخذه وعده. إلا بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه منها. تمام. فلو عدها فوجد فيها نصابا فلم يأخذ منها حتى ناقصت لم تجب. تمام. وكون الوجوب في الحبوب بالإفراد. عدها الساعي، ماشي يا شباب. المسائل دي نتوقف فيها قليلا، فهمت ازاي؟ لانه بالتمثيل والتكرار والشرح والايضاح تترسخ المسائل، تترسخ المسائل. نعم. قال فلو عدها الساعي فوجد فيها نصابا 40 شاة، لها 40، ماشي، عد عليه لكن ما اخذش هو، يعني للساعي بيجيب الشاحنة بتاعته ويلف على الرعاة في القرية على أصحاب المواشي ويعد هنا ويعد هنا ويعد هنا، فهمت ازاي؟ وحسب أن عليك أنت يا فلان عليك شات وخلاص وتوكل على الله ومشي، لما رجع وجدك قد احتجت إلى هذه الشات، فهمت ازاي؟ فأكلتها، فجاء يعد تاني لقاهم 39 مش 40، أو ماتت واحدة، يبقى في هذه الحالة ليس له ماذا أن يأخذ من هذا النصاب شيئا. شوف رحمة الإسلام إزاي يا جماعة، شفت رحمة الإسلام إزاي؟ رحمة. يعني أنت فكر اللي عنده 100,000 جنيه وأخذنا منه ربع العشر، 100,000 العشر بتاعها كم؟ 10، صح؟ قسمها على 4 يبقى كم؟ 2500، صح ولا لا؟ يعني ربنا لما يقول لك خليت لك 97.5% وأخذت منك 2.5%، أخذ منا من الزكاة 2.5% وأبقى لك 97.5، دي حاجة كبيرة. هل في ذلك إرهاق؟ في ذلك مشقة على الناس؟ لا يوجد شيء من ذلك. إذن يبقى مسكين ابن آدم، والله تعالى يقول لك يا أخي يا عبدي أنا سأأخذ منك هذه 2.5% من الزكاة وسوف أعوضك صحة في بدنك وراحة في بالك، ماذا؟ وعافية في جسدك وراحة وعافية في أولادك، وسأحفظ عليك مالك، نعم، وسأجعل الناس ينظرون إليك نظرة الغبطة ونظرة المحبة ويدعون لك. كل هذا سوف تستفيده من خلال هذه 2.5%، ثم أنا سأخلف عليك وسأعوض عليك. فهمت إزاي؟ أترى أن هذا الشيء كثير؟ ثم يقولك أنا هذه 2.5% سأعطيها لأناس آخرين حرمتهم من الغنى ولم أوسع عليهم في أرزاقهم، لأمتحن بعضكم ببعض، لأبتلي بعضكم ببعض. سيقول لك يا عبدي سوف تذكر بخير، يا عبدي سوف أجعل لك الجنة، يا عبدي سوف أعافيك، يا عبدي سوف أحفظ عليك مالك، سوف أجعل لك محبة في قلوب الخلق. كل هذا من وراء هذه 2.5%، ومع أن الحقيقة أنت جئت إلى الدنيا ولا تملك شيئا، وإن الذي إنما الذي أعطاك هذا المال هو الله سبحانه وتعالى، ثم طلب منك نزرا يسيرا وشيئا قليلا، قال لك أنا أريد منك فقط 2.5%، يعني 100,000 جنيه، مش 1,000، مش 10,000، مش 20، مش 50,000، لا، أنا هأخذ منك فقط 2.5%، يبقى مش حسيب لك 50 ومش حسيب لك 70 ولا 80 ولا 90، أنا حسيب لك 97.5. فهمت إزاي؟ ثم هذه 2.5% إنما وجبت من أجل فقراء طعامه والمساكين، طعامهم وشرابهم ولباسهم ودوائهم وتعليمهم. فهمت إزاي؟ يعني 2.5% هذه لم تجعل من أجل أن نبني بها المساجد، ولا أن نبني بها المستشفيات، وأن نبني بها المدارس. هذه لا تفي بحاجات المسلمين. فإذا أعملنا نحن وقلنا هذه الأشياء نجعلها لهذه الأمور كلها، نبني بها الدنيا كلها، يخشى من خلال هذا أن نضار الفقراء. ولذلك قالوا ليس للغني فضل فيما يعطيه من زكاة ماله للفقير، احفظوا هذا، ليس للغني فضل فيما يعطيه من زكاة ماله للفقير. لماذا؟ لأنه يؤدي حق الله عليه، لأنه يؤدي حق الله عليه، نعم. ولذلك حدثنا شيخنا أن أحدهم كان نائما في الليل فجاءه اللصوص ففتحوا خزانته وقال أخرجوا المال، فأخرجوا المال، فقال أخرج منه ربع العشر، فأخرج منه ربع العشر الزكاة، وردوا ماله جانبا، وردوا باقي المال في مكانه، اللصوص ردوا باقي المال في الصندوق، فلما رآهم كذلك قال انتظروا حتى أصلي معكم الفجر، لأنهم هؤلاء اللصوص سمعوا الأذان الفجر فقالوا خلاص نحن أخذنا حقنا فالآن نصلي الفجر، فأقاموا الصلاة حتى يصلوا الفجر مع في بيت هذا الرجل، فقال انتظروا حتى أصلي معكم. أي نعم، هذه من النكت اللي حدثنا عنها شيخنا. فبعض الناس يقول لك زكاة المال للمساجد، إن كان هناك ضرورة نعم، أما من غير ضرورة لا. المستشفيات المكنة حقها 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه دي هذه كم تداوي من المرضى؟ فأنت إزاي؟ 1,000,000 جنيه هذه تجب أن تكون في غير الزكاة، لأن هناك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. أما الزكاة هذه للفقراء، إن في المال حقا سوى الزكاة. أي نعم، طيب خذ. وكون الوجوب في الحبوب الإفراط. الآن يتكلم عن زكاة الحبوب الشيخ، ماشي. وكون الوجوب في الحبوب الإفراط وفي الثمار بالطيب كما ذكر الناظم هو المشهور. كون الوجوب في كذا وكذا وكذا، الخبر هو المشهور. كون الوجوب في الحبوب بالإفراك وفي الثمار بالطيب كالتمر والزبيب كما ذكر الناظم، قال هذا القول وهذا الكون وهذا الوجوب هو ايه؟ المشهور. وقيل تجب في الحبوب بالحصاد وفي الثمار بالجذاذ. في الحبوب إنما تجب ايه؟ بالحصاد من أول الحصاد يعني، ماشي. وفي الثمار بالجذاذ، بالجذاذ بالقطع يعني، ليس بالطيب، إنما ايش؟ بالقطع، واضح. وقيل بالخرص، ماشي. وتظهر ثمرة الخلاف لو مات ربها أو باعها أو عتق فيما بين ذلك، انظر الكريم، ماشي. ويدخل في الحب القمح والشعير والسمر. يعني لو قلنا بالحصاد، الحبوب تجب بالحصاد، يبقى حين القول الأول قال بالإفراك، تجب بإيش؟ بالإفراك، يعني ما زال الحب في سنبله، صح؟ لكنه أصبح حبا، نضج الحب، وممكن يفرك. يفرك يعني لو أخذت الحب هكذا وغربت تأخذ حبا لو فركته، فهمت إزاي؟ فلو قلنا بالإفراك ثم لم يخرجه وهلك عليه بعد ذلك قبل الحصاد، إذن يبقى في هذه الحالة دينا في ذمته. وإذا قلنا لا، إنما يجب عليه، تجب عليه الزكاة بالحصاد، إذن يعني معنى هذا أنه لو هلك قبل الحصاد ليس عليه شيء، فهمت شيء؟ يعني لو تصرف فيه قبل الحصاد ليس عليه شيء، لأنه قبل الوجوب، بلاش هلك. يعني هو لو أخذ وقطع وأكل، فهمت زي؟ قبل الحصاد، هل ما أكله هذا يحتسب من الزكاة؟ على القول بأنه بالإفراك بالحصاد لا تجب فيه الزكاة، لا يزكي عليه، يحتسب ما أكله من الزكاة، واضح؟ وإذا قلنا هو بالإفراك بالنضج، نضج الثمار وأصبحت يصح فركها، يبقى في هذه الحالة ما كان قد أكله في زمن الإفراك ينبغي عليه أن يحتسبه عند كيل الحبوب ماذا؟ بعد الحصاد، واضح يا أخوانا؟ ماشي. ويدخل في الحب القمح والشعير والسلت. السلت. نوع من الحب بين القمح والشعير. ويعرف بالشعير النبيذ وبالداشنيت والعلس وهو إشقالي، والأرز وهو معلول. طيب. والدخن وهو البشنة. والذرة. والذرة تخفيف. والذرة وهي بيضاء وتعرف بهذا الاسم. والسوداء وتعرف بنانيلي. نعم، هذه كلها أسماء في بلادهم هناك في المغرب، ماشي. مرت معنا هذه كلها، مرت معنا مفصلة في حاشية الصفتي رحمهم الله. نعم. وتدخل أيضا القطاني. نعم، القطاني. القطاني. كالبقول والحمص. كالفول. والعدس ونحوه. عندك كالحمص. كالبقول. كالبقول. لا، ويدخل تدخل أيضا القطاني كالفول والحمص والعدس ونحوها. عندك أعد العبارة. كالبقول. كالبقول والفول. بدل البقول هي الفول. الفول والحمص والعدس ونحو. ويدخل في بالزيت الزيتون. والجلجال. أيوة، والجلجلان. جلجلان. أمم. وح حب الفج. هذه كلها يخرج منها الزيت. ونحوها مما لا زيت. مما له. مما له زيت. تمام. وفهم من كلامه أنه لا تجب الزكاة في غير ما ذكر. البقول والفواكه. كالبقول. كالفول هنا عندكم هناك. طيب. والفواكه والرمان والتين والعسل. وفي حب الفجل والكتان والعصفر. عصفر نعم. وما لا يسير تمرا كبسر مصر. كبسر مصر. كبسر مصر ولا زبيبا. عرفت أنه كبسر مصر ما بيصير تمر. اللي هو الزغلول. الزغلول بيبقى تمر. الزغلول بيصير تمر. وين أخوان المصريين؟ التمر الزغلول بيجف بيجففوه؟ لا ما بيجففوه، لأنه هذا لو مضى عليه فترة يفسد، لأن يؤكل هكذا ما بيصير تمر. في أنواع ما بيصير تمر، هو بسر. عند شلون هو تمرة رطبة تؤكل هكذا رطبة أحمر أو أصفر، ثم يطيب ثم بعد ذلك إذا لم يؤكل يفسد. وهناك منهم من التمر ما يصير من البلح ما يصير من ماذا تمرا بعد ذلك، بيصير تمر يجف. فهمت ازاي؟ بيصير جاف. أما بعض منها لا يؤكل إلا بسر وهو رطب، وإذا لم يجعل رطبا يفسد. وهكذا ماشي. كبسر مصر. ولا زبيبا كعنبها. ما بيصير زبيب في عنب البناتي وغيره، ما بيصير زبيب لو لم تأكله في حينها يفسد بعد ذلك. ماشي نعم. نعم أنواع. ربما السبب في هذا في بنية عليه السلام، في بنية الحبة، إنما هي ربما السكريات كثيرة أو شيء من هذا القبيل، جنس من الأجناس. أي نعم. طيب مثل التين يا أخي، هلا مثل التين، التين باسمه ممكن يجفف وممكن لو لم تجففه بطريقة ما لا يصبر. وما لا يخرج زيتا كزيتون خلاف. طيب ماشي. والمشهور وجوبها في ذلك إلا في حد الكتان. تمام. انظر مما تخرج زكاة العنب. يباع أخضر مما يبس أو لا. أو يعمل منه الرب. الرب يعني الرب هو منه الرب. طيب. وزكاة الفول يباع أخضر، والزيتون يباع كذلك مما لا زيت أو لا، أو لا مما له زيت أو لا. تمام. وما يتعلق بمرور الحول في العين والماشية، وما ينبني على ذلك من ضياع النصاب أو جزئه قبل الإخراج أو بعده، وإخراجها قبل الحول، وعلى نماء المال من ربح وفائدة وغلة. وغلة. وعلى ما يتعلق بأحد شروط وجوب الزكاة وهو الملك التام، وعلى وقت تعلق الوجوب في الحبوب والثمار، وعلى بعض ما يتعلق بما تعطى منه الزكاة وهو عين ما وجبت فيه أو ثمنه في بعض الصور، وعلى إخراج العين عن الطعام وعكسه في الكبير. يبقى قوله انظر هذا كله أين يا أخي؟ جوابه فين؟ كبير. انظر في الكبير، يعني انظر هذه الأشياء كلها فين؟ في كتابه الكبير في الدر الثمين. ماشي امشي. قوله وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه من آلة السقي يجر. خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة كل 200 درهما. عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب. ماشي. وهي في الثمار والحب العشر، مقدار الزكاة ونصابها. وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي يجر. يعني لا أصل في زكاتها الحب والثمار العشر، أما إذا كان هو يعاني هذا الماء ويأتي بالمياه ويتعب في السقي، فهمت إزاي؟ يبقى في هذه الحالة خفف عنه الشارع وقال لا نطالبك فقط بنصف العشر. خمسة أوسق نصاب فيهما، يعني ليس كل ثمار وكل حب يخرج بأي مقدار يجب عليه أن يخرج الزكاة، إنما لابد من النصاب. ما هو النصاب؟ خمسة أوسق نصاب فيهما، في الثمار وإيه والحب. في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب. طيب ماشي كمل. عرض في هذه الأبيات لبيان القدر المخرج من الزكاة في الثمار والحبوب والنقد، ولبيان النصاب في ذلك، وهو القدر الذي إن بلغه المال وجبت زكاته. ماشي. فالضمير هي للزكاة مرادا بها الاسم، وهو الشيء المعطى في الزكاة. الزكاة، فضمير هي للزكاة مرادا بها الاسم، وهي الشيء المعطى في الزكاة. يعني أنت عندك كلمة الزكاة، ما تريد بذلك؟ تريد التمليك بكلمة الزكاة، أو تريد بها الشيء المقدار المعطى، فهمت عني شلون؟ أو تريد بها الفعل. فكلمة الزكاة ربنا تعالى قال وآتوا الزكاة، وراد بها التمليك. فكلمة الزكاة تحتمل الفعل اللي هو الإيتاء، وتحتمل ماذا؟ المقدار ماذا؟ المعطى للفقير. فقال الشيخ إنما أراد بها الاسم وليس إيه؟ الفعل، ليس بالإعطاء، وإنما أراد بها الاسم أي مقدار ما إيه؟ ما يعطى. فأشار بالبيت الأول إلى بيان القدر المخرج من الثمار والحبوب، وهو كما قال ابن الحاجب وغيره، العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء. السيح الماء الجاري، السيح الماء الجاري، وماء السماء وبعروقه. كالسيح بعض الأحيان عندك النيل مثلا في بعض الأماكن وغير من الوديان يفيض، فهمت إزاي؟ يفيض الماء على جانبتيه من هنا وهناك، ويذهب بعيدا كيلومترات، فهمت إزاي؟ وتشرب منه الأرض. يبقى في هذه سقية الأرض بإيش؟ بالسيح. ولم تسقى ماذا؟ تنزل الأمطار على الجبال من هنا وهنا، وتنزل تدفق المياه وتسقي ماذا؟ هذه الأراضي. هذا اسمه كله ماذا؟ بالسيح. كالسيح وماء السماء وبعروقه. نعم، يعني ممكن النبتة تشرب من عروقها، تشرب بإيه؟ بعروقها، فلا تحتاج ماذا؟ إلى سقي. وممكن النبات يسقى بماء إيه؟ السماء، المحاصيل. إيه نعم. وممكن يأتي بالسيح بالماء الجاري من العيون أو من الآبار أو من الوديان وهكذا. إيه نعم. طيب. ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالدواليب والدلاء وغيرهما. صحيح. ولو اشترى السيح فالمشهور العشر. نعم. ولو اشترى السيح فالمشهور إيه؟ العشر. اشترى هذا المكان الذي ماذا تسير فيه هذه المياه، ففيه العشر. نعم. قال ابن حبيب البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء. البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها. والسيح ما يشرب بالعيون. تمام. وإن كان السقي بما فيه مشقة. طيب انتهى الكلام. قال إذن البعل، يقال هذا التين بعلي، هذا التين إيه؟ بعلي، هذا الزيتون بعل. أي كلمة بعل يعني؟ استعملوها العامة عندنا كلمة البعل هذه. إذن هذه سقية من غير إن يكتفى فقط بماء السماء، أو تشرب هذه النبتة ماذا؟ بعروقها. إذن هي لا تسقى بفعل فاعل، لا تسقى بفعل الإنسان، بعمل الإنسان، إنما تكتفي فقط بالأمطار من السماء، أو تشرب ماذا؟ بعروقها من الأرض. هذا اسمه البعل. وسبحان الله، هناك طعم خاص لما كان مسقيا يعني بماء السماء نعم دون السقي الإنسان له طعم مذاق خاص أفضل. نعم في بعض الأشياء طبعا ليس كلها. ماشي. والسيح ما يشرب العيون، كان السقي بما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه على السواء. نحن من أول قلنا إذا كان ما في مشقة فيه العشر، وإذا قلنا فيه مشقة فيه نصف العشر. طيب الآن في قسم آخر ثالث، بعضه في مشقة وبعضه ليس فيه مشقة، ماذا نفعل؟ على السواء. فكل على حكمه. ماشي، يبقى أنت عندك هذا البستان في هذا المكان هنا يسقى بماء السماء، وهذا هنا يسقى بماء السيح، الأراضي مختلفة صح؟ عندك قطعة أرض كبيرة قرب النيل، عندك قطعة أخرى تانية بعيدة شوي، هذيك البعيدة هناك إنما يأتيها السيح، فهمت؟ هذيك فيها العشر، وهذه إنما تأخذ أنت من الماء بالدواليب أو بالعكس، مثلا هذه يأتيها من ماء النيل، نيل يفيض عليها، وتلك أنت تستعمل ماذا؟ المكنات، وتستعمل الجرارات، وهكذا تسقيها بنفسك. إذا بقى هذه حكمها مختص بها، وذاك لها حكم ماذا يختص بها. وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فهل يغلب الأكثر ويغلب؟ فهل يغلب الأكثر ويكون الحكم له، أو يزكى كل على حكمه؟ تمام، في ذلك خلاف. ماشي. وأشار بقوله خمسة أوسق نصاب فيهما. يبقى نتكلم عن نصاب الزكاة الآن. وأشار بقوله خمسة أوسق نصاب فيهما إلى بيان النصاب في الثمار والحبوب، وعليهما يعود ضمير التثنية. خمسة أوسق نصاب فيهما، تمام. وأوسق جميع وسق، وأوسق جمع وسق، تمام. والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد لمده عليه الصلاة والسلام. ماشي. وما زاد على الخمسة الأوسق وإن قل أخرج عنه ما ينوب. ماشي. ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اليبس والتصفية. اليبس والتصفية. بعد اليبس والتصفية. تمام. وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى عليه. تمام. والنصاب في عنب. نعم. لم تطم من حوز فاسد. لا، والنصاب في عنب لم تطى. في عنب لم تطى. لم تطى من حوز فاسد. لم تطى من حوز فاسد. ومن عنب تونس. من عنب تونس 36 قنطارا فاسيا. فاسيا. فاسيا. نسبة إلى فاس. ماشي. فاسيا. لأنها إذا يبست نقصت الثلثين. فصارت 12 قنطارا، وذلك خمسة أوسق. تمام. وما لا ييبس كعنب فاسد فيخرص على تقدير جفافه لو كان ممكنا. فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذه من ثمنه. أخذ منه ثمنه. أخذ منه. نعم، أخذه. أخذه من ثمنه. قل الثمن أو كثر. تمام. قال ابن عرفة وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جذاذه أو بعد تناهي جفافه قولان. ونحن قلنا ما هو فائدة هذين القولين، هذا الخلاف، يعني هذا الخلاف وقد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، صح ولا لا؟ الخلاف اللفظي هو الذي لا يترتب عليه ثمرة فقهية، والخلاف المعنوي هو الذي تترتب عليه الثمرة الفقهية. فهل هذا الخلاف هنا خلاف لفظي أو معنوي؟ لا، هو معنوي، بمعنى هل وجوب الزكاة في الثمار في الحبوب يوم الفرك، يوم الاستواء، أم يوم الحصاد؟ فهمت ازاي؟ قلنا انه اذا قلنا بان الوجوب انما يوم استواء الحب ولو كان في سنبله، يبقى ما ياكله الانسان في هذه الحاله، ما يقطعه وياكله فريكا، فهمت ازاي؟ يحتسب بايش؟ من النصاب. وإذا قلنا إن الواجب فقط إنما يجب يوم الحصاد ويوم يحوزه ويكيله، يبقى ما أكله في أثناء الحب وهو ما زال في قبل الحصاد إذا لا يحتسب إيش من النصاب. طيب، وأشار بقوله في فضة كل 200 درهما 20 دينارا نصابه في الذهب، أي بقى هذا نصاب الذهب والفضة ماشي، إلى بيان النصاب في الفضة والذهب. وفي الفضة 200 درهم شرعي، يقول تعليق تحت حوالي 625 غرام، 625 غرام. خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما ماشية، أي أي ماشية عشان البيت، هو نقل فقط البيت ليس على الحكاية فقط، ليس على البيت متقدم معنا لأنه البيت موجود، لا البيت موجود، قصدي انه نسخ منسخ ليس لم يركب جمله جديده، لم يسال لم يركب جمله جديده. اي نعم. واشار بقوله في فضه، هو بالعاده كان يقول الى قوله كذا، هنا المره هذه جاء بالبيت كاملا، هو بعجز البيت الاول وصدر البيت الثالث، عجز البيت الثاني وصدر البيت الثالث. في فضة قل 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب ماشي، إلى بيان النصاب في الفضة والذهب. ففي الفضة 200 درهم شرعي، في كل درهم 50 حبة وخمس حبات من الشعير المتوسط المقطوع طرف. وفي الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 72 حبة، حبة من الشعير كما تقدم. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها. طيب أعد العبارة، ففي الفضة 200 درهم شرعي، ففي الفضة 200 درهم شرعي، في كل درهم 50 حبة وخمسة حبة من الشعير. إذن وخمسة، يبقى نشيل الفاصلة، هنا عندي فاصلة في النسخة دي، وخمس حبة من الشعير، وخمس حبة من الشعير المتوسط المقطوع طرف. وفي الذهب 20 دينارا شرعيا، في كل دينار 72 حبة من الشعير كما تقدم. يقول حوالي 85 غرام ذهب. انظر الكبير على ما إذا نقصت العين في وزنها أو في صفتها. والثاني إما من أصل معدنها أو من إضافة شيء إليها، وعلى عدم تكميل النصاب بالجودة والصياغة والجائز من الصياغة وغير الجائز منها، وتلفيق النصاب من الذهب والفضة بالجزء لا بالقيمة. وأشار إلى بيان القدر المخرج من العين بقوله وربع عشر فيهما وجب. تمام، أخبر أن المخرج في ذلك ربع عشر، يعني وما زاد على ذلك وإن قل فبحسابه. ويجوز إخراج الذهب من الورق ويجوز إخراج الذهب من الورق عن الورق، تخرج ذهبا عن الفضة، ويجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب على المشهور، ويعتبر في ذلك صرف الوقت رخص أو غلا. ويعتبر في ذلك صرف الوقت، يعني الآن الذهب سعره الآن غير سعره قبل سنة، صح؟ وسعره قبل سنة غير سعره قبل 10 سنين. إذن أنت المعتبر سعر التسعير الذهب، مش حنقدره نحن بالذهب، قال نقدره في الوقت، في اليوم، في نفس اليوم الذي سنخرج فيه الزكاة. ماشي؟ رخص أو غلا، وهو موقف حسن، وهو موقف حسن. وهو موقف حسن بسن. الله الله على الأزهر.